الحديث عن جماعة الإخوان المسلمين في الجزائر والرد على هذا الرجل التكفيري المسمى علي بالحاج في تأصيله لقضية الخلافة الإسلامية والحديث عن معنى الخلافة بمفهوم إخواني يغاير ما جاء في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وكيف يضلل بذلك شعب الجزائر ويضلل أيضا جماعة الإخوان المسلمين، يضللون شعوب المسلمين في كل مكان في البلاد العربية من خلال تمييع معنى الخلافة الإسلامية وفهمها على نحو خاص سعى إليه مؤسس هذه الجماعة المارقة التي صنفت الآن كجماعة إرهابية في أغلب الدول العربية اللي هي جماعة الإخوان المسلمين. هو طبعا كان السبب في الموضوع رسالة جاءت من أحد الإخوة في الجزائر عن علي بالحاج في نشره لهذه المقالة المسماة تنبيه الغافلين وإعلام الحائرين بأن إعادة الخلافة من أعظم واجبات الدين، وأراد أن يستدل على الخلافة اللي هي بمفهوم حسن البنا في صناعة دولة خفية سرية يتكاتم أهلها فيما يخصهم بحيث تخفى على الحكومات وتنتشر في أغلب الدول بل وسائر القارات بحيث يبقى في واحد مهيمن على هذه الدول كلها ويستمر في ذلك في الواقع في خفاء على انتشار أتباعه مع كثرة بعضهم في بعض الدول، الكل يتكلم في صمت وفي خفاء كأنه هو بيخبي حاجة الكشف عنها سيؤدي إلى دمار الإسلام وإلى دمار الأمة، كأنه عايش في مرحلة من مراحل الإسلام السرية التي ستؤدي بعد ذلك إلى مرحلة علنية يعلنون فيها دولة الخلافة. وللأسف حتى لما وصلوا إلى مصر لا أقاموا دولة خلافة ولا شيء من هذا القبيل. والحقيقة اللي احنا بنحاول نبينها في هذه الحلقات التي أفردناها في قناة البصيرة لتوعية الشعب الجزائري بما يحاك من خبث الإخوان ومخططات الإخوان في إسقاط دولة الجزائر الآن أو في محاولة إسقاط دولة الجزائر في الأيام المقبلة أو في الشهور المقبلة، بننبه فيها المسؤولين وبننبه أيضا القوى الضاربة من خلال جهاز أو الجيش والشرطة هناك في وضع الحقيقة فيما يقولون بالنسبة لجماعة الإخوان، نطرحها للناس حتى يستوعبوا معنى الخلافة على المعنى الإسلامي اللي ورد في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. علي بالحاج أورد الأدلة على الخلافة اللي بيتكلم عنها حسن البنا. طبعا احنا قلنا في المرة الماضية ايه الفرق بين او عايزين نعرف الفرق بين الخلافة اللي ورد في القرآن والسنة اللي هي على منهاج النبوة والخلافة التي خطط لها حسن البنا وأقام حسن البنا. يعني قد يظن البعض ان ده فكرة حسن البنا يسعى الى اقامتها، يعني كلام عايز يطبقه فهيطبقه عن طريق الثورات والانقضاض على الحكام في جميع البلدان، الناس متخيلة كده. لا، حسن البنا اقام فعلا خلافة، كل دولة فيه كيان موجود سري، كيان سري، جماعة الإخوان بتتعامل مع كيان موجود على الواقع، دولة متكاملة متكاملة الأطراف وإن كان عدد الناس اللي فيها مثلا ما يجوش في مصر حوالي قول 100,000 أو 200,000 بالكتير، يعني هم نبالغ قوي 200,000 في مصر. 200,000 دول هم قيادات الدولة الخفية للإخوان المسلمين، هم اللي ماسكين البلد، عند الإخوان هم اللي ماسكين البلد. إنما بقية الناس دول أشباح، وبقية الحكام كفار، وبقية المؤسسات اللي موجودة في الدولة كلها وحكام المناطق والمحافظات وما يتعلق بالمحافظين والوزراء، كل الكلام ده عند الإخوان لا قيمة له على الإطلاق، إنه مش موجود. اللي موجود بس على أرض الواقع هم الإخوان في هيمنتهم على المناطق المختلفة لمصر، وكذا الحال في الجزائر، وكذا الحال في السودان، وكذا الحال في السعودية، وكذا الحال في كل منطقة وكل دولة عربية. هذه المناطق أو كل دولة من الدول بتعتبر عند الإخوان ولاية من الولايات القائمة فعلا، مش إنها لسه هتقام، لا. كل إخواني مثلا لو فرض إن النهاردة المحافظة الفلانية في البلد الفلاني ما فيش فيها ولا إخوان، ففي واحد من الناس راح يدرس هناك، تعاقد على الإعارة وراح يدرس هناك، ماذا يصنع؟ أول ما ينزل المحافظة دي بيبقى هو المحافظ على طول تلقائي كده، هو الحاكم بتاع الولاية، مطلوب منه ان يدخل اكبر عدد ممكن من الناس في فكر جماعة الاخوان. فلما يدخل جماعة الاخوان في هذه المحافظة هو على طول كل واحد دخل من المركز الفلاني او المدينة الفلانية هو الحاكم لهذه المدينة عنده، ومطلوب منه ان يجمع 5-6 الاول، وبعد كده كل واحد يجمع له 5-6 بحيث يبدأ المد ينتشر ويتغلغل ويتغلغل حتى يصل إلى إن ما فيش قرية ولا مكان إلا وفيه شخص من الإخوان. إذن المنظومة بتمتد كالأخطبوط كشكل هرمي، بحيث إن المحافظة اللي ما كانش فيها ولا إخواني لما توجد فيها مثلا 50-60-100-200-1000-2000 بقى لهم رئيس ومثلوا دولة داخل دولة ومحافظة داخل محافظة، بيسموها الدولة الموازية أو حكومة الظل أو الدولة الخفية. الكلام ده موجود من أيام حسن البنا، ولذلك حسن البنا كان بيسعى بكل ما استطاع إما يروح بنفسه للدول العربية كلها أو يرسل مندوبا من طرفه علشان يفتح مكتب للإخوان في هذا البلد. مكتب الإخوان دي هو مكتب الرئاسة في الدولة الخفية بتاع حسن البنا. تفاصيل الخطة بتاعتهم هنعرضها بالتفصيل. هذه اسمها الخلافة من منظور الإخوان المسلمين. هل دي الخلافة اللي وردت في القرآن؟ على فكرة هذه الفكرة بتاع حسن البنا هي نفسها الفكرة اللي انتقلت لبعض الحركات الأخرى، يعني الحركات والأحزاب اللي موجودة على حسب تعرف الناس عليها. يعني عندنا الإخوان المسلمين وحزب التحرير قايم برضو بنفس الدور في الانتشار، ووصل الآن إلى ما هو أكثر من 55 دولة على مستوى العالم، لهم ممثلين وولاة أمور موجودين في هذه البلدان. ما ده دليل على بطلان فكر الإخوان، إن الإخوان عاملين منظومة ماسونية كاملة أشبه بالماسونية في هيمنتها على العالم ولها رئيس. الإخوان عاملين نفس الكلام ولهم رئيس. حزب التحرير عامل نفس الكلام وله رئيس. تنظيم القاعدة، في الحقيقة تنظيم القاعدة هو الجانب المسلح بتاع الإخوان، والكلام ده هيبان بعد شوية. الدولة الإسلامية في العراق والشام اللي هي داعش، الدولة دي صناعة أمريكية منبثقة عن فكر جماعة الإخوان. لما فشل الإخوان في مصر ظهر داعش على طول هناك. في مستويات إقليمية عندنا على سبيل المثال جماعة العدل والإحسان في المغرب، جماعة العدل والإحسان جماعة إرهابية من الدرجة الأولى، إخوانية. تنظيم دولة الخلافة في تركيا، مجلس الخلافة في بنجلاديش، أنصار بدر الدين الحوثي ابن السوداء ده في اليمن، حركة حماس في فلسطين، حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين برضه، كل تبع الإخوان، حركة تنفيذ الشريعة المحمدية في باكستان، أنصار الشريعة بقيادة أبو حمزة المصري في لندن، التنظيم بتاع المسعري اللي هو تنظيم التجديد الإسلامي اللي عايز ينقض على السعودية. هذا فيما يتعلق بأحزاب كأمثلة حزب الحرية والعدالة عندنا في مصر، حزب الإصلاح ومش عارف التنمية، هو يقول لك إصلاح حرية بتاع، كل دي شعارات فاضية وكلام فارغ بيتطرسوا بهذا الكلام علشان يضحكوا على الناس، زي ما بيضحكوا الآن من خلال 3-4 أحزاب عاملينهم ومشاركين الحكومة الجزائرية، وهم في الحقيقة من أشد الناس عداوة للحكومة الجزائرية ومن أشد الناس حرصا على إهلاك حكومة الجزائر على أن الإخوان يمسكهم، وده تخطيطهم والمخطط بتاعهم اللي بيسعوا فيه إلى الانقضاض على الجزائر وشعب الجزائر في الأيام القادمة. ولذلك إحنا عايزين نعمل حصانة حماية لكل مسلم موجود في الجزائر وفي العالم كله مش بس في الجزائر، من فكر اللي بيسعى إليه الإخوان علشان محدش ينخدع بهم ولا بكلامهم، لأن إحنا سنتتبع بإذن الله تبارك وتعالى ما كتبه هذا الرجل المسمى بعلي بالحاج، ومع طبعا القرضاوي وعبد الرحمن عبد الخالق واللي كتبوا في حزب التحرير، وكلهم فكر واحد ومسلك واحد في فهم الخلافة بشكل خاطئ، خلى كثير من العلمانيين يتطاولوا على المسلمين وعلى الملتزمين ويجدوا باعا ومرطعا يتحدثون فيه تحت مسمى محاربة التطرف ومحاربة الإرهاب ومحاربة التكفيريين بتوع الإخوان. وفي الحقيقة العلمانيون أسوأ من الإخوان، لأنهم يسعون إلى هدم دين الله عز وجل والانخلاع من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والرضا بالملحدين والرضا بمن ليس له دين كالرضا بأهل الإيمان والتقوى من أمة محمد صلى الله عليه وسلم، بحيث يستوي الناس ولا قيمة لإرسال الرسل ولا قيمة لطريق يؤدي إلى الجنة أو طريق نبتعد عنه يؤدي إلى النار. نيجي بقى لقضية الخلافة من وجهة نظر القرآن علشان يعني من طولش قوي يعني في المسألة، لأن طبعا لو قعدنا على كده هنقعد 20 حلقة عشان نتكلم على قضية الخلافة. الحمد لله في قناة البصيرة، بسم الله، قضية الخلافة بيناها بشكل مبسط جدا جدا وسهل، بس في مقابل المقارنة بين قضية الخلافة هنا قضية الخلافة عند الطوائف الضالة من الإخوان ومن غيرهم، يحتاج الأمر إلى مزيد من الشرح والبيان عند العوام. كلمة خلافة نفسها دي، هل دي غلط؟ هل دور الإنسان في الحياة إن هو يعيش كده وخلاص؟ مش لازم يكون فيه رسالة هو بيأديها في الحياة؟ يعني لما أقول لواحد مثلا دلوقتي أنت لازم تبقى في الدنيا، عايش ليه؟ إيه الفرق بينك وبين الحيوان؟ فكر كده، إن قال ما فيش فرق الحيوان زي الإنسان واثنين واحد، فهو اللي حكم على نفسه بإنه بقرة أو جاموسة وده خليه في جنب. لكن أقول لك لا، الإنسان مكرم عن الإيه؟ عن الحيوان. طيب يعني إيه الفرق برضه؟ إيه علة التكريم؟ هيقول لك ربنا كرمنا. أما يكون واحد يعني مسلم، يعني بنتكلم على مسلم، ربنا سبحانه وتعالى كرمنا، لأن قال ولقد كرمنا بني آدم. كرمهم بإيه؟ إيه منحة التكريم؟ لماذا كرمهم ولماذا فضلهم؟ ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ايه بقى اللي موجود فيك ومش موجود في غيرك؟ ده سؤال مهم جدا جدا. ليه ربنا خلقك وليه ربنا كرمك؟ اللي ما يعرفش يجاوب على السؤال ده ما هوش عايش، والله ما هو عايش ولا له لازمة في الحياة خالص، لأن الحيوان بنتفع منه، إنما انتفاعي من ده في إيه؟ إيه اللي هنتفعه؟ ملوش لازمة خالص. يعني إيه ملوش لازمة؟ مش له حقوق، وده إنسان وله حق من ناحية إنه له حقوق وكده يعني، لكن المكانة والرسالة اللي قايم بها في الحياة هو لازمته إيه؟ بياكل ويشرب وجهده كله بيعود عليه، ما هو بيتاجر برضه بالفلوس والاشياء دي والحاجات دي كلها بقى. بس الكلام ده كله عشان يتعلف، عشان ياكل ويشرب، عشان النفع اللي هيقول عليه، يقول لك لا ده نفع هيعود على البشريه، البشريه استفادت مني. طيب وانت استفدت ايه؟ يقول لك ثناء الناس ومدح الناس، كانني مخلوق وموجود عشان الناس تمدح فيا وتثني عليا، وخلاص كده وانتهت الحياة كده، ما عادش لها لازمة بعد كده، لا قيمة لها بعد ذلك، يموت الواحد كده خلاص ويروح، ما فيش لجنة ولا فيه نار ولا فيه حساب ولا جزاء. عند العلمانيين والملحدين الحياة بتنتهي لغاية كده بس. والله يا أخي حياة زي كده أنا برضو شايف إن خسارة، يعني ما لهاش لازمة أصلا يعني. لكن لما تنظر هتلاقي في حاجة فيك مختلفة عن الآخرين بسببها كرمك الله. فلما نيجي ندقق في هذه القضية هتلاقوا حاجة غريبة جدا جدا، هي إيه؟ إن أغلب اللي بيتكلم فبيقول لك، أما يكون واحد فاهم بقى شوية يعني هيقول لك ربنا قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، إن علشان يعبدوا ربنا سبحانه وتعالى لا يشركون به شيء. واحد هيقول خلقهم زي ما الإمام البخاري قال ليشهدوا أن لا إله إلا الله، توحيد، فخلقهم لكي يوحدوا الله لكي يعبدوا الله. بس النقطة دي لما توقف لغاية كده خلقهم لعبادة الله، واحد يقول لك يا عم تم الحيوان ربنا خلقه عشان يعبد ربنا، والجن ربنا خلقهم عشان يعبد ربنا، وكلهم ما هم ده كلام انتوا بتقولوه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. برضو عبادة ربنا شيء جميل وحلو، لكن الصورة لسه ناقصة، لأنه يقول لك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فهنا علة محصورة في عبادة رب العزة والجلال. واحد يقول له الصورة كده تبقى ناقصة، ما هو الخلل في مفهوم العبادة وعلة خلق الإنسان من أجل العبادة هو اللي عمل المشاكل دي، اللي خلى حسن البنا يتكلم بمزاجه. لأن في علل تانية، زي مثلا ما نقول تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. خلينا نعد مع بعض، إلا ليعبدوه، العبادة، وبعدين قال ليبلوكم، يبلوكم يعني ايه؟ يعني يختبركم، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتلي، الابتلاء والامتحان والاختبار، ليبلوكم أيكم أحسن عملا. طيب يبقى خلقنا للعبادة علة، خلقنا عشان يمتحننا ويبتلينا علة، سبب يعني من الأسباب. طيب أما يقول كمان إيه؟ وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. الخلافة يعني الخلافة علة لخلقنا، علة لوجودنا. إني جاعل في الأرض خليفة، لا يبقى الخلافة موجودة أهي، وحسن البنا بيتكلم على الخلافة يبقى عنده حق. أمال بتنكر عليه ليه؟ لا استنى ما تستعجلش، مش دي الخلافة اللي حسن البنا بدور عليه. ليه؟ هنعرف دلوقتي. طب خلقنا عشان الخلافة، وخلقنا عشان الابتلاء، وخلقنا عشان العباد. طب ضيف كماني قال ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. خولنا التخويل بمعنى التفويض والتوكيل، كل دي آية قرآنية. فواحد يقول يا شيخ حيرتنا، ربنا خلقنا عشان ايه؟ عشان نعبده ولا عشان يبتلينا ولا علشان نقيم الخلافة ولا علشان خولنا ووكلنا؟ الحكاية عايزة توضيح. وهل في تعارض بين هذه العلل والأسباب والغايات اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها؟ هي دي النقطة يا أخوان. القرآن كله والسنة كلها مبنية عليه، رسالة الأنبياء والرسل كلها مبنية عليه. ربنا سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض خلقها من أجلها، إيه هي؟ خلاف. يعني أنتوا بتقولوا كلام زي بتوع الإخوان؟ لا أبدا، ده احنا بنقول لهم دول جماعة مارقة، دول بيستخدموا مصطلح الخلافة عشان يضللوا الناس، إما لجهلهم وهذا هو الأغلب لأنه مش عارفين هما بيتكلموا عن إيه وقاعدين بيعكم، وكانت نتيجة تخطيطاتهم الباطلة بتاع حسن البنا إنها عملت جريمة في الأمة الإسلامية وسلمتنا للأمريكان، سواء من طرفهم أو من طرف العلمانيين. وهيقول لك تقول إن أنت باسي إيه اللي ورد في القرآن وإزاي نفهمه فهم سليم. بسم الله. شوفوا معايا يا أخوانا كده، ربنا سبحانه وتعالى قال هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل اللي في الأرض، الأرض باللي فيها ربنا خلقها للإنسان، ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. يعني خلق الأرض وعمل السماء سبع سماوات أو سبع طبقات وهو بكل شيء عليه. تفصيل الخلق من البداية عايز شرح وبسط كتير، شأننا وضحنا الكلام ده في محاضرات كتيرة، لكن أنا يهمني إن أنا أركز على جانب واحد بس، إزاي مفهوم الخلافة يوصل لك كواحد بسيط وتطبقه في حياتك مالكش دعوة لا بإخوان ولا بغير إخوان ولا فلان ولا فلان، كل الناس على مستوى الحاكم والمحكوم. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. الكلام ده كله ربنا صنعه عشان إيه؟ بين السبب بعد على طول. فقال: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. خليفة يعني إيه؟ وخليفة لمين؟ وخليفة عن الله ولا خليفة لمن سبق؟ النقطة دي مهمة برضو. خليفة الملائكة في السماء كانت أسبق من الإنسان في الوجود، لأن الآيات واضحة: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمعنى كده الملائكة موجودة بالإنسان. فردت الملائكة قالت إيه؟ أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال: إني أعلم ما لا تعلمون. القصة بتاع الملائكة دي عايزة بسط وشرح، لكن احنا عايزين ناخد منها كلمة خليفة. طب انا افهمها ازاي ككلمة خليفة؟ خليفة عن الله، ينفع اقول الانسان خليفة عن الله؟ اقول لك ينفع، بس بشرط. الشرط ده جبناه منين؟ من قول الله تبارك وتعالى: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه. يعني يوم ما يكون القصد من الاستخلاف الابتلاء والامتحان، عشان ربنا يضع على هذا الامتحان الأجر والثواب أو الوزر والعقاب، نقول يجوز الإنسان يكون خليفة عن الله عز وجل. لأن كلمة خليفة هيلزم منها إيه؟ أما أقول ربنا بيقول إني جاعل في الأرض خليفة، افهموا معايا وبالراحة كده، علشان إيه؟ الموضوع مهم، اللي فاهم الفهم ده ربنا سبحانه وتعالى هيعصمه بإذن الله تعالى من أي ضلال ومن أي طائفة منحرفة. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض إيه؟ خليفة. خليفة يلزم منها وجود مستخلف ومستخلف ومستخلف عليه، ثلاثة. إني جاعل في الأرض خليفة، فمن هو الخليفة؟ ومن اللي استخلف؟ واستخلفوا على ايه؟ اظن كده سهل قوي. الرسول صلى الله عليه وسلم وضح الثلاثة بشكل دقيق في احاديث صحيحة وثابتة، وفرق بينها، فيقول نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم، اسمه الحديث ده حديث أبي سعيد الخدري، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة. يبقى إيه المستخلف عليه؟ فبنقول الدنيا. وهيقول لي يعني إيه الدنيا؟ عايزين كلام برضو نفهمه، اصل حاجه دلوقتي يعني يبقى الحاجه واضحه قوي قوي قوي، يجي واحد متحزلق يخرب لك الادله ويقول لك لا لا لا لا لا لا لا لا انتوا بتفهموش، انا اللي بفهم. ما احنا بنشوف الوقت العجب. يعني ايه هي الدنيا اللي احنا عايشين فيها؟ ولا الدنيا دي حته تانية في كوكب تاني؟ اوعوا. الدنيا اللي احنا عايشين فيها: ان الدنيا حلوه خضره، يعني الدنيا الأرض اللي احنا عايشين فيها، الكرة الأرضية، إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم. يبقى المستخلف هو الله، المستخلف هو الله. وإن الدنيا، إن الدنيا حلوة، وإن الله مستخلفكم فيها. طب ومين المستخلف فيها؟ رد عليا كده وعايز إجابة. الإنسان الإخوان المسلم. أي واحد من الثلاثة دول مين المستخلف في الدنيا؟ الرسول بيقول إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه، وقال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمين المستخلف؟ هل هو الإنسان ولا الإخوان ولا المسلمين كلهم؟ بس فلو قلت المستخلف في الدنيا الإخوان بس، زي ما هم دلوقتي بيسعوا ان يوضحوا للناس هذه الحقيقة، ان انت عشان تبقى رجل تحقق الهدف من خلقك لازم تمشي مع الإخوان، وانهم كذب لان ربنا قال الملائكة اني جاعل في الارض خليفة، فقال في الارض كلها وكل الناس كلهم يدخلون تحت قول الله تعالى اني جاعل في الارض خليفة. ولذلك هم قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها، يعني خليفة هيفسد؟ خلي بالكم ازاي، يعني خليفة في الارض والملائكة تقول عليه هيفسد في الارض ويسفك الدماء، وبعدين قالوا ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ربنا قال اني اعلم ما لا تعلمون. طب واحد يقول لك المقصود هنا ادم وذريته، مش ادم بس، النوع البشري كله. ربنا سبحانه وتعالى جعله مستخلفا في ارض الله، بس بقول لك نوع خليفة لمين؟ هل يصح ان انا اقول خليفة عن الله؟ اقول لك نعم، بس بشرط الابتلاء، لازم الشرط ده. خلقنا على وجه الابتلاء والاسترعاء في هذه الدار، فاصبح الانسان مستخلف في ارض الله. الانسان يعني واحد يقول لك اوباما مستخلف في ارض الله، اقول نعم على وجه الابتلاء والامتحان، وضيع هذه الأمانة وهذا الملك اللي ربنا ادهوله وكفر بالله فعليه كفره. امتحن ربنا سبحانه وتعالى فاداله أمريكا أمانة عنده، ضيعها وضيع الأمريكا. ربنا كرم الإنسان، فأول ما عمل أوباما حارب ربنا سبحانه وتعالى وحارب الإسلام وحارب دين الله عز وجل. طيب خلاص هو في ضرب امتحان وفاشل، لو مات على فشله ده والله جهنم مفتوح، ما هو ربنا جعل فيه جنة وجعل فيه نار، دار جزاء زي ما في دار ابتلاء. استخلاف كلمة متكلم دلوقتي على الاستخلاف، كلمة متكلم دلوقتي على الاستخلاف، كلمة مستخلف. يصدق على كل إنسان أن يكون مستخلفا في أرض الله أو خليفة عن الله على وجه الابتلاء والامتحان؟ أقول لك نعم. يعني الخلافة عامة في النوع البشري كله؟ نعم. يعني الخلافة مش بتاع الإخوان لوحدهم؟ صدقت، الخلافة مش بتاع الإخوان لوحدهم، كل واحد في هذه الأرض على أرض مصر مستخلف في أرض الله على وجه الابتلاء والامتحان، يهودي نصراني مسلم مجوسي وثني، حتى الملحد استخلفه الله في أرضه على وجه الابتلاء والامتحان وكرمه. خلي بالكم ولقد كرمنا بني آدم، قالش مسلمين؟ لا. اليهود؟ لا. النصارى؟ لا. الملحدين؟ لا. الامرأة؟ لا. الرجل؟ لا. كله الجنس واحد، الرجل زي المرأة في الحتة دي. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير من خلقنا تفضيلا. افهم يا اخوانا علشان ما حدش يضحك علينا، الكلام واضح وضوح الشمس. اذا في مستخلف اللي هو ربنا، ومستخلف اللي هو الانسان ذكرا كان أو أنثى، مؤمنا كان أو كافرا، وإن الله مستخلفكم فيه. ففي مستخلف ومستخلف، وفي مستخلف عليه. المستخلف عليه الدنيا. طب أنا مستخلف على الدنيا كلها، لحظة، ولا على نصيبي أنا اللي قسمه ربنا من الدنيا؟ ها، عايز اسمعها منكم. انت يلي عايش في الجزائر، في ارياف الجزائر، ربنا سبحانه وتعالى استخلفك على الدنيا باسرها كلها، ولا على الاراطين ارض اللي لك في الايه، في القريه بتاعتك، في اللي ادهولك؟ انا مستخلف على ربنا ادهولي، على ما قسمه الله لي، على ما ملكني من الأرض وما خولني فيه. طب افرض واحد يقول لك يا ربنا ما ادانيش حاجة خالص، الحمد لله، فأصبحت مستخلفا على بدنك، على صحتك. خلي بالكم، يعني إذن دلوقتي ربنا سبحانه وتعالى استخلفنا على الدنيا كلها، أنت كفرد استخلف، خلي بالكم، استخلفك أنت على الدنيا بأسرها، أم استخلفك على ما قسمه لك من هذه الدنيا؟ أنا عارف إن الإجابة واضحة عندكم كلكم، بس أنا حبيت أأكد دي عشان أقول لكم بقى. الإخوان، كل إخواني حسن البنا حط في دماغه إن ربنا استخلفه على الدنيا كلها، بحيث إن كل إخواني يتحمل مسؤولية الدنيا كلها، ولازم يملك الدنيا كلها، ولازم الرئاسة بتاع العالم كله تبقى تحت قدم الإخوان. أدي أول غلط، خلي علي بالحاج يرد. ليه هم بيموتوا نفسهم على الدنيا وعلى الكرسي؟ يعني المفروض اللي يزعل على الكرسي مرسي، لان راح منه هو، لكن اللي بيموتوا في الشوارع من هم؟ المرسي ما يتحرق مرسي ولا يولع بجاز، ما هو اللي ضيع الدنيا. انا مال انا ومال مرسي؟ ربنا استخلفه على مصر فضيع مصر وضيع كل ما أعطاه الله عز وجل، والناس ضجت منه قالوا يلا مع السلام روح، فنزع الله الملك منه، هو حر ولا يتحاسب؟ أنا إيه ينزلني في الشارع وانزل أضرب في الناس وموت فيه؟ لا، هو ربنا هيسألني عن كده ولا هيسألني على ما أعطاني وخولني من أرض أو مال أو ملك يخصني؟ ردوا يا بتوع الإخوان، عشان تقولوا لا، إقامة خلافة إسلامية عالمية فرض على كل مسلم، ده أمارة إيه؟ وربنا بيقول لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع وهو مسؤول عن رعيته، مرسي كان راعي وراح، جه مكانه السيسي بقى ولي أمر، حينفذ أوامر ربنا وحيطيع ربنا في البلد، ربنا حيحفظه، حيسلك ما يغضب الله، فربنا سبحانه وتعالى بيده الملك، مهما طال الأمر هيجي الوقت اللي الشخص هيتحمل فيه الوزر على سيئته وهياخد الأجر على حسنته. ربنا قال كده، قال إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، أنا لي علاقتي به إيه؟ من خلال علاقة المستخلفين فيما وضعه رب العالمين لهم من نظام. النظام ده واضح جدا في علاقة كل إنسان بالأعلى منه في الرزق أو في الملك. مش محتاج لكلام كتير، لا محتاج لحسن البنا ولا محتاج علي بالحاج ولا المقر بتاع الإخوان عشان يحمل كل شخص جزائري مسؤولية. إذا أنت منزلتش المظاهرات وشاركت معانا عشان نستولي على الحكم يبقى أنت قاسم وضيعت فرض ربنا الأكبر. قل له أنت كذاب ونصاب وبتكذب على ربنا سبحانه وتعالى. أنا المطلوب مني لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها، وده معنى إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه. الخطاب عام، فيما خصصه أنت يا فلان اللي قاعد قدام الشاشة، أنت مستخلف في الدنيا بأسرها ولا على جزء منها أعطاك الله عز وجل إياه ورزقك إياه بمشيئته؟ خلي حد من الإخوان يرد. والله كل اللي أنا امتلكه من الدنيا دكان صغير ورثته عن أبويا، بتاجر فيه وبيع واشتري فيه، وربنا نزل لي نظام في الأمانة للدهل دي. تحملني ليه مسؤولية أنني أبقى مستخلف على الدنيا بأسرها زي ما حسن البنا حط في دماغ الناس وضحك عليهم؟ المسألة دي في إيجاد من يحكم العالم على طاعة الله عز وجل مش في إيدي. الكلام ده متعلق بمشيئة الله، أنا أطيع ربنا في اللي ادهولي وربنا سبحانه وتعالى سيولي من يصلح بسبب طاعته. إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيه لينظر كيف تعملون أو فينظر كيف تعملون. طيب ادلنا أمانة، زي مد الأرض للإنسانية كلها أمانة وأصبحت الأرض أمانة زي ما ربنا قال وحملها الإنسان لما عرض على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها، ودي قصة طويلة عايزة شرح شرحناها احنا قبل كده وأكيد اللي بتابعوا قناة البصيرة عارفين. فالإنسان قال أنا أحملها يا رب، آدم قال أنا أحملها، فحمل الإنسان نفذ أوامر ربنا في هذه الأمانة كل شخص نفذها ولا ضيعها؟ الكلام ده خاص بكل فرد. إذن دلوقتي أول حاجة نستفيدها إن ربنا سبحانه وتعالى قسم الأرزاق بين الخلائق وأعطى لكل إنسان جزءا من هذه الدنيا واستخلفه عليها. قد يكون كبيرا يبقى واحد عنده فلوس كتير وأرض كتير، وقد يكون صغيرا ما عندوش غير الدكان الصغير ولا التاكسي اللي بيشتغل عليه ولا حاجة على قد حاله بيتاجر فيها وبيجيب أكل عياله وهو عايش في الحياة. ده مش معناه إن الرجل هنا ربنا غضبان عليه علشان اداله حاجة بسيطة، لا، ده ربنا ابتلاه فأصبح فقيرا كما ابتلى غيره فأعطاه فأصبح غنيا. إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه ضيع عليه الرزق ضيقه يعني وبقى صغير فيقول ربي أهانني. كلا، غلط، ده ربنا ابتلاك فاستخلفك في شيء كبير، وربنا سبحانه وتعالى ابتلاه فابتلاه واستخلفه في شيء صغير. ما فيش فرق بين ده وده عند ربنا إلا بالتقوى. طيب، إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها لينظر كيف تعملون. طب تعالى بقى للآية ده، هي اللي هتوضح لنا أكتر. ربنا بيقول للإنسان عند الموت ولقد جئتمونا فرادا. الحساب فردي يا إخوان، اللي انتوا وصلتوا لدرجة الإرهاب الآن بسبب أفكار حسن البنا السيئة دي في الخلافة. انت مسؤول على ربنا ادهولك في الدنيا، ما انتش مسؤول عن الدنيا كلها. ليه حسن البنا يكلفك بمسؤولية عن الدنيا كلها؟ الخلافة عند حسن البنا معناها المريسة، الهيمنة على العالم كله. وفكرة الهيمنة على العالم كله حسن البنا نفسه هو اللي وضع المخطط بتاعها. مرشد أعلى، هو مسميه مرشد أعلى لكن هو في الحقيقة هو الخليفة الأعظم، سلطان السلاطين، ملك الملوك، شاهن شاه بتاع الدنيا كلها، وتحت إيده جميع الولاة في العالم اللي هو حكام البلاد العربية عند الإخوان، مش الحكام الفعليين، لا حكام الإخوان المخفيين. الإخوان بيقول عندنا 85 دولة. قال لا، إيه ده؟ إيه ملك الملوك ده وسلطان السلاطين اللي يمسك 85 دولة ويتحكم فيه؟ محمد بديع. وعلي بالحاج، يعني مين اللي ماسك الجزائر عندكم؟ من هو رئيس الجزائر عندكم؟ الرئيس الفعلي للجزائر، مش بوتفليقة عند الإخوان، لا. الرئيس بوتفليقة ده يقول لك ده واحد من الأشباح الكفار الطغاة، علي بالحاج يقول طاغية، سيزول. وللخليفة على الجزائر عندكم محمد بديع الخليفة الأعظم، ملك الملوك وسلطان السلاطين، المهيمن على الخلائق أجمعين في الكرة الأرضية، اللي واخد الحياة الدنيا بأسرها من أولها إلى آخرها على حسب نظام حسن البنا في الخلافة. في الجزائر الشيخ مصطفى بالمهدي، الشيخ مصطفى بالمهدي ده الحاكم الفعلي عندكم في الجزائر. وهل ده حاكم الدنيا كلها؟ لا، حاكم الدنيا كلها محمد بديع. طيب هناخد فاصل ونرجع تاني إن شاء الله عز وجل، فانتظرونا. فاصل قصير ونعود إليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا رب. وهذه عقيدتنا يا شيخ محمود، أحب كل خليل قام ينصرها، وله الثواب من الرحمن معهود. لكن قومي قد اختلفوا على فرق، والخلف غاية أهل الغي منشود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا بحمد الله تبارك وتعالى نواصل الحديث عن قضية الخلافة وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة وإن الله مستخلفكم فيها. أنا مسؤول عن الدنيا كلها، مستخلف في الدنيا كلها ولا في جزء منها؟ بالنسبة لجملة البشر كلهم الخطاب لهم كلهم، والدنيا بتاعتهم كلهم سواء كانوا مؤمنين أو كفار. وكلام النبي عليه السلام عام لكل المستخلفين، حتى لما قال إن جاء في الأرض خليفة يقصد آدم وذريته، ولما كرم البشر كرم بني آدم، آدم وذريته. أمال الخلل فين؟ أنا مستخلف على الدنيا كلها؟ أنا كفلان شخص بعيني مستخلف على الدنيا كلها؟ اللي يقول لك أنت مستخلف على الدنيا كلها ولازم تبقى تعين رئيس على الدنيا كلها، أو أنت اللي تبقى رئيس على الدنيا كلها. أقول له يا أخي الله، إحنا أصحاب مرض، ما إحناش ناقصين، تخبرك إزاي؟ إنما لما تقولي لا أنت مستخلف أو مستخلف على ربنا الدهولك من الدنيا، يبقى كلام عقل. الناس عقلاء، إن الدنيا حلة قدرة وإن الله مستخلفكم فيها، إدالي إرتين أرض فدانيين أرض أنا مستخلف عليهم، ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا عليهم، هم دول دهم لي. لو إدالي حكم مصر يبقى أنا مستخلف على مصر. عملنا وحدة من الدول العربية وإدالي أنا شخصيا الحكم على الدول العربية كلها، الأمر هيختلف. فين الأمر ده؟ في إيدي. يعني أنا دلوقتي اتولدت لقيت نفسي صاحب 10 فدادين، أمل طبعا إحنا اللي عندنا 10 فدادين ولا يحزنوه، خبرك إزاي؟ وواحد اتولد مالوش أي أرض ولا طين، كل اللي يمتلكه دكانة صغيرة قد كده. طيب اللي عنده 10 فدادين أرض ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبه على دول بس، خوله الله عز وجل في 10 فدادين ولا في الدنيا كلها؟ رد يا اخوانا، يا ابني ارتعد اخوان، انت وهو الله يهديكم. انت ربنا سبحانه وتعالى هيسألك حكم مصر ما مسكتوش ليه؟ ما مسكتوش للي انت عايزه ليه؟ دي مش شغلانتك ولا من صلاحيتك ابدا. فهقول لك ازاي، وتنصيب الخليفة والمسلمين وتنصيب احكام الخلافة والخلافة السلطانية والاحكام السلطانية، افهم الاول المسألة دي، بعد كده هتفهم اللي بعدها. انها مش اول ما اتكلم مع واحد او ما انا احمله مسؤولية ان انت مسؤول عن الامة والامة والخلافة راحت والخلافة جات والخلافة معرفش ايه ولازم نرجع الخلافة ولازم بقى انت عايزني اقعد اكل في نفسي وانزل في الشوارع واعمل احزاب وانزل اضرب في الجيش وفي الشرطة وفي الحكومة علشان في الاخر اعين مرسي؟ ايه الخيبة التقيلة اللي احنا فيها دي؟ عشان في الاخر رئيس الاخوان في البلد هو اللي يمسك، ولك هو ده اللي هيحقق العدل؟ شفنا العدل بتاعك، الله يكرمكم، ما احناش عايزين العدل بتاع الاخوان المسلمين، عدل مرسي خلوه له، ولا عايزين العدل بتاع الغنوش. ويا شعب الجزائر انصحكم لله، العدل بتاع اسمه علي بالحاج وعباس مدني وكل اللي بينتمي للاخوان المسلمين، قولوا خلي العدل بتاعكم لكم، ما احناش عايزين، احنا عايزين العدل اللي في القرآن والسنة، العدل اللي ربنا سبحانه وتعالى أمر به نبيه ونبيه أمر به سائر الناس فقال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب الأخ عماد من المحلة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أخ عماد. الله يخليك، ازيك دكتور محمود؟ بخير والله الحمد لله، يحفظك ويبارك فيك. لا اخبارك؟ الحمد لله الله يكرمك. تفضل. والله يا دكتور محمود اقسم لك بالله لو تسمع كلمه الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما كان يتحدث يقول على كل متأهل كل خائن ومن يقول ان مصر كافره هتلاقي الكلام ده كله طلع خالص. معلش بيقول لي تاني؟ بقول لك لو كلمه الشيخ الشعراوي رحمه الله عندما كان يتحدث ويقول من يقول ان مصر كافره، اللي يقول ان مصر كافره يقول لك ان هم الاخوان هم اللي اطلقوا الكفر على مصر. الاخوان يعني؟ نعم نعم. هم كل متآمر وكل حاقد وكل وكل مخادع هم الاخوان. صدقت والله يا اخي عماد، هم لو تحالي كلام الشيخ الشعراوي هتلاقي هذا الكلام والله مولاي بتطبع الاخوان الكريم. صدقت والله، الله يحفظك ويبارك فيك. ان هم مين بيقولوا على مصر كافره غير الاخوان؟ ما هو فكرهم ولا فكر تكفيري، اللي مش تبعهم يبقى كافر بالله العظيم. صحيح، لأن فهموا الخلافة غلط وجعلوا الخلافة اللي وردت في كلام حسن البنا وفكر حسن البنا والمخطط الماسوني بتاع حسن البنا في الهيمنة على العالم هو الإسلام. الإسلام دين ودولة، ومحدش عرف الإسلام بالطريقة دي أبدا أبدا في تاريخ العالم كله. تجعل الهيمنة على العالم والدول كلها هو الإسلام، لازم يبقى على طول أي واحد يدخل تحت هذا الفكر لازم يبقى عدائي على طول. ليه؟ لأن أصلا ربنا سبحانه وتعالى استخلف الناس كلها، استخلفهم جميعا على وجه الابتلاء والامتحان، امتحان لهم. فربنا سبحانه وتعالى يقول لك هو الذي جعلكم خلائف في الأرض، فمن كفر فعليه كفر. كل واحد فينا يصدق عليه أنه مستخلف، والله مستخلفه، واللي الدهول مستخلف عليه. وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم. النتيجة إيه؟ إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. اللي حيكفر بالله بعد هذا التكريم وبعد هذا الفضل وبعد هذا العطاء والنعم اللي ربنا ادهاله، إذا كفر بالله ولم ينفذ أوامر الله في الأمانة التي أعطاه الله عز وجل إياها، وقال لك لا أنا بقى، خلي بالكم أهو، واحد ينكر أنه مستخلف من أصل، يقول لك سيبك بقى من حكاية أن ربنا له شرع وما شرع والكلام ده، مش حاجة اسمها شرع ولا في أوامر شرعية ولا في الكلام ده خالص. شرع إيه وبتاع إيه؟ الواحد حر في حياته وبجاحة بقى وقلة أدب ما تشوفهاش إلا ابن البحيري وقناة القاهرة والناس واللي زيهم واللي شبهه. يقول لك كل واحد حر ينفذ ما ينفذش، يصلي ما يصليش، يطبق ما يطبقش، كأن الأرض بتاع اللي خلفوه، وإن هو الملك الحقيقي مش ربنا. ده ربنا اديها لك أمانة عشان يمتحنك فيه، وقال لك أنا خولتك فيه. شوفوا بقى النص هنا ببساطة ووضوح، ربنا بيقول إيه؟ مين معنا؟ تفضل يا اخي ابراهيم، ابراهيم المنصوره. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. فضلت الدكتور محمود. اهلا وسهلا معك، تفضل. يا مرحبا، ازيك يا فضلت الدكتور؟ بخير والله الحمد لله، الله يحفظك ويبارك فيك. الله يكرمك، والله احنا سعداء بكلام فضلتك، ونتمنى ان فضلتك ما تقولش دول اخوان مسلمين، دول اعداء ارهابيه. احنا كنا مخشوشين فيهم برضو يا اخي ابراهيم، ما هو انت هتعمل ايه بس كل المشايخ وكل الناس وكلهم؟ يعني رجاء ان ما حدش يقول الاخوان الارهابيه، يقول الاعداء الارهابيه، دول اعداء والله. هم اعداء لانفسهم قبل اخرين كمان يعني، اتفضل. اي والله يا دكتور، وربنا يزيدك علم وخير. الله يحفظك ويبارك. انا ربنا يزيدك علم وخير والله يا دكتور. جزاك الله خير يا اخي ابراهيم، الله يحفظك. وتبنوا ان هم اعداء، ما همش اخوان والله، ما هم اخوان. نعم، احنا عندنا بالنسبه لهم، احنا بالنسبه لهم كفار واعداء الدين. الله يجزيك خير. ماشي. ربنا بيقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم. كلمة خولناكم أفهم منها إيه؟ بالراحة كده إخواننا في الجزائر معانا، إحنا عاملين الحلقات دي لكم علشان تحموا أنفسكم من فكر الإخوان. خلي بالكم عقيدة الإخوان زي ما قال الأخ إبراهيم عقيدة تكفيرية، يعني اللي مش ماشي على نظام حسن البنا ونظام علي بالحاج وعباس مدني والجماعة اللي موجودين من الإخوان في الوزارة حتى بعض الوزراء منهم، أنا بقول لهم احذروا منهم، عايشين معاكم وبينفقوكم وبيكفروكم وبيستنوا اللحظة اللي ينقضوا فيها عليكم. إذا ما صحصحتوش يا بتوع الجزائر حكومة وشعبا هتجدوا مطاحن في الجزائر ومجازر أشد فتكا من اللي فاتت، لأن اللي بيتخطط للبلاوي الزرقاء دي كلها اللي ورا الإخوان. الإخوان خونة مع الأمريكان، بيرتبوا ترتيب قاتل لناس في الجزائر والمغرب الاثنين مع بعض، انتبهوا. ولذلك أنا بنصحكم نصيحة لله، نصيحة لله، لا أريد منكم جزاء ولا شكورا. النصيحة بتقول إيه؟ ما تسيبوش بتوع الإخوان المسلمين لغاية ما يستفحلوا وينقضوا عليكم، إلحقوا الوضع الوقت، وزراء مشوهم، لأن في ناس منهم بيتسلق وبينفقهم ويقول لك إيه حنوصل بس واحدة واحدة، خلي الدولة بتاعتنا تتسع من تحت، محدش يعرف أنا حاجة، ويحلف لك بلانه إخواني هو كذاب، هو في دماغه الهيمنة على الجزائر لإقامة الخلافة، فدي غاية الغايات عنده. وطبعا خلي بالك مش معنى كده ان هم لسه هيعملوا، لا ده هم موجودين فعلا وشغالين في صمت، وكل حزب من الاحزاب التابع للاخوان اللي طلع في صورة اخرى مكان جبهة الانقاذ كل واحد بيسعى في صمت وبيشتغلوا في الدرة عشان يتغلغلوا في المجتمع، وتلاقوا المصيبة مش قادرين تتصرفوا فيه، زي ما حصل في السعودية كده. السعودية الإخوان قعدوا يتغلغلوا يتغلغلوا في صمت، ومشي هنا ومشي هنا زي السرطان، يضرب يضرب يضرب يضرب لغاية ما دخلوا جوه كل مفاصل الدولة، والتخلص منهم عملية مرهقة جدا. أنا حاسس وشاعر بالجهد والمعاناة اللي موجود في الحكومة السعودية نفسها وهي بتقاوم هذا الفكر الفاسد، وجزا الله خير الملك عبد الله اللي صنفهم جماعة إرهابية من دلوقتي كده خلاص، هيجي اليوم اللي هيطلعوا زي الفئران من جحورهم. انما عندكم في الجزائر الحكومه خايفه تصنفهم جماعه ارهابيه، وهم عارفين ان هم جماعه ارهابيه، لكن انا بقول لكم لا، تلحقوهم من دلوقتي والقوه في ايديكم قبل ما الدنيا تضيع وتقولوا يا ريت اللي جرى مكان. كلامهم باطل، واحنا بنحمي الشعب الجزائري في ان نفهمه حكايه الخلافه دي عشان ما حدش يضحك عليه. تعالوا بقى للحته دي وركزوا معايا قوي عشان تشوفوا المصطلحات القرانيه واضحه ازاي، وهقرا لكم كلامهم العفن بتاع الاخوان ازاي ان هم بيشتغلوا بنظام الشيطان، خلافه الشيطان، انا مسميها خلافه الشيطان بتاع الاخوان، شبهات الشيطان في خلافه الاخوان زي ما انتم شايفين في العنوان اللي ورايا ده. ربنا بيقول ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. ربنا خولني، خولني في ايه؟ في ماذا خولني؟ خولني في أرض أنا أمتلكها، 10 فدادين أرض مثال. طيب العشر فدادين أرض دول أنا بقول بتاعتي ملكي، حتى التعبير بقول حلالي، السعودية يقولك حلالي، أرضي يعني أنت ملكها، عندي صفقة ملكية، نقولك لا الأرض باسمك، والأرض باسمي والله متسجلة في المحكمة باسمي. مين معانا؟ الأخ وائل من سوهاج، هم اخواننا في الجزائر ايه نعس ولا ايه؟ اتفضل يا اخي وائل. فصل فصل. من بتوع الجزائر ما بيسمعوناش كويس يعني ولا ايه؟ اه لا في التليفون يتكلم واحنا نصبر عليهم مش مشكله ولا حاجه، بس لهم يكون فيه التفاعل اللي يحسوا فيه بالوصول المعلومه، هذا اللي نقصد يعني. نرجع للنقطه دي، الارض دي ملكك؟ اه ملكي، معايا صك الملكيه، معايا حجه الارض سماها حجه، حجه دي مصطلح كويس، انا المالك الحقيقي للارض دي. التعبير ده برضه ما هوش حقيقي، يقول انت مالك على سبيل الابتلاء، الارض باسمك والارض باسمي، فربنا يقول لك لا بسم الله. اول ما بدا القران قال بسم الله الرحمن الرحيم، اداها لكم برحمته بفضله، انما في الحقيقه ما هيش باسمكم، ده هي باسم ربنا. امال انت ايه؟ انت مستخلف فيها، مخول فيها، امين عليها. شوفوا كلمه التخويل يعني، ولله المثل الاعلى. خليني اضرب لكم مثل. فاكرين زمان ايام الفرنسويين في الجزائر او ايام الانجليز في مصر لما كان النظام الاقطاعي يسود، فواحد مثلا من الاقطاعيين دول عنده 3000 فدان، خد ال 3000 فدان، 3000 فدان، الباشا عنده 3000 فدان، ال 3000 فدان هو ما عرفش يزرعهم، هنتكلم عنا كبشر، بس انا عايز بس المثل بس اللي هو المعنى فيما يسمى بالتخويل. فيعين في الارض بتاعته واحد خولي، الخولي خلي بالكم لان المثل ده صادق طبعا، هذا المثل يضرب في حق الله بقياس اسمه قياس الاولى، يقول ولله المثل الاعلى، انما مش ده تمثيل، لا مش ده تمثيل اسمه قياس تمثيلي، لا لا يجوز في حق الله، ولا قياس شمول اسمه قياس الاولى. يعني اذا كان الكلام ده في حق المخلوق امال يبقى في حق ربنا ازاي؟ كمال من باب اولى، فافهموا الحته دي. واحد عنده 3000 فدان فمعين خولي، الخولي ده هي الارض ارضه؟ لا، امال دوره ايه؟ انه مخول فيها، امين عليها، يزرع مش بمزاجه، لا لازم يرجع لإرادة سيده. نزرع الأرض ايه؟ نزرعها قمح ولا فراولة؟ فصاحب الأرض يقول ازرعها قمح، انت دورك انك خولي تقول له حاضر ازرعها قمح. فيفرض بقى واحد قال ايه؟ قال لا لا لا ما ينفعش ان هات الزرع قمح، القمح هيجيب ايه يعني؟ سيدي مش عارف حاجه، انا اعرف وادرى للمصلحه، هزرعها فراوله طعمها حلو وبتطلع مشروع بتاع ده هو طرح سريع، والثمار بتاعتها الكيلو بالشيء الفلاني، فنزرعها فراولة. هو عايز ايه غير الفلوس؟ فراح زرع الارض من وراه فراولة، فلما يجي صاحبها جاي متوقع ان الارض مزروعة قمح، فلا الخولي زرعها فراولة، قال لا دي ارضك دي، اصل انا شفت المصلحه في ان انا ازرعها فراوله، ازاي؟ المفترض لمصلحة البلد ان انا ازرعها قمح، الفراولة دي ما بتأكلش، ده حاجة كده مش كل الناس هتشتريها يعني. المهم هو عصى امر سيده وخالفه مع ان هو زرعها فراولة عشان مصلحته. الكلام ده فينا كبشر يصدق، فصاحبه هيعمل فيه ايه؟ هيقول له جزاك الله خير، ولا هيعاقبه وممكن يجيب له الشرطة ويسجنه ويقول له انت خاين وخنت الأمانة ولم تلتزم بأوامري. هي دي القضية. حتى مثل بنضربه في ايه؟ بنضربه في حكاية السنة والبدعة. واحد جاي يشتغل في العمارة بتاعتك، فاتفقت معاه على ان يدهن لك الدور السابع ويزين الدور السابع وينظفه وزبطه ويدهنه وكل حاجة، على كام؟ على 10,000 جنيه أجرة. فجيه الراجل مع العمال فلقى العمارة فاضية كلها عايزة تدهن، هو متفق مع صاحبها على الدور السابع، فقال والله الدور السابع ده عالي قوي، كل يوم هنطلع نازلين، العمارة دي بتاعت مين؟ مش الراجل اللي مشغلني؟ طب بدل ما تطلع الدور السادس او السابع ادهنه في الدور التالي، كل واحد يبقى عنده ذمة وعنده ضمير ودهنه صح. فقعدوا يدهنوا في الدور التاني وخلصوا شغلهم وجم اخر النهار او في اخر العمل قالوا لصاحب اللي احنا خلصنا تمام كله تمام وهتتبسط، فجاي يشوف لقى الدور السابع ما ادهنش، الدور التاني هو اللي ادهن، هو اللي نظفوه وظبطوه. قال له انا متفق معاكم على السابع، ايه اللي نزلكم في التاني؟ قال احنا شفناها قريبة، بدل ما نتعب ونتعب نفسنا خلاص التاني احسن من السابع. لا، هي عمارتك ولا عمارت اللي خلفوك؟ ايه حكايتك بالضبط؟ طب روح بقى لحد يديك من الدور السابع. هل يحق لهم المطالبة بالاجر؟ ابدا. ولله المثل الاعلى، ربنا سبحانه وتعالى ادالك فدان ارض وقال لك هحاسبك عليه، وده امانة عندك وخولتك فيه، ادالك تاكس وقال لك هو ده لك رزقي، ادالك مدينة واستأمنك عليها، ادالك محافظة واستأمنك عليها، وقال ديت انت مخول فيها امين عليها تنفذ اوامري فيها. فواحد جه قال ايه؟ لا، فدان ارض ايه؟ لا، انا مسؤول عن البلد كلها وربنا هيسالني على البلد كلها. يا عم انا هسالك على الفدان ده اهو، فيقول لك لا انا هسالني على البلد كلها، ده عقل؟ ده بيفهم؟ ويجي يقول لك ايه؟ يا رب ادي لي بقى اجره انني كنت مسؤول عن البلد كلها. لك انا ما ادلكتش البلد كلها، انا ادت لك فدانين ارض بس، هسالك على الفدانين، ما طلبتكش بالارض كلها. فازاي تخلي كل الناس مسؤولين عن الارض كلها؟ كل واحد هيتسال على اللي ايده. لاحظوا معايا يا اخوانا النقطه دي، أهو اللي يترك الأمر ولا ينفذه ويذهب ينفذ في مكان آخر ويكلف نفسه ما لم يكلفه رب العزة والجلال، ده بنسميه مبتدع. عرفتوا ليه ان احنا بنقول على الإخوان مبتدع أو مبتدعة، ونقول على مشايخ الضلالة اللي شاركوا مع الإخوان مبتدعة؟ لأنهم كلفوا أنفسهم بما لم يكلفهم الله عز وجل به. والصح انك تعرف الناس بماذا كلفهم الله عز وجل. وهل وجدتم اوضح من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ الامام راع وهو مسؤول عن رعيته. طب افرض الامام يا عم الشيخ ما نفذش الاوامر كلها، نفذ البعض وساب البعض، اطعه في الاوامر اللي اطاع فيها ربنا، ولا عسى ربنا هو اللي هيتحمل المسؤوليه؟ ايه يقول لك يا عم انت مخولتنا؟ لا ما خبرتكش ولا حاجه، كلام النبي عليه الصلاه والسلام واضح جدا ومش محتاج لكلام كتير. انا رايح اكلف نفسي بحاجه ربنا ما كلفنيش بيها، انا عايز واحد من مشايخ الضلال اللي كانوا موجودين في رابعه واعتصام رابعه اللي قاعدين يقولوا قتل الابرياء والشهداء والدماء واراقه الدماء والحرائر اللي ماتوا والاطفال الرضع والشيوخ الركع اللي كانوا في رابعه، وعملوا لنا فيلم ضخم كبير عطلوا فيه بلد كامله. هاتوا واحد منهم نساله سؤال، لما كلفتوا الناس انهم يسيبوا اراضيهم وبيوتهم ويجوا يقعدوا في رابعه العدويه، ما هو مستندكم الشرعي؟ ربنا هيسال كل واحد واقف في رابعه عن اللي ادهوله ولا عن مصر كلها؟ ردوا يا ضلاليين، ردوا. ربنا بيقول لا يكلف الله نفسا الا ما اتاها، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، فكلفتم الناس بما لم يكلفهم الله عز وجل به، وحسستهم ان ده الفريضه الكبرى ان لم تفعلوها فقد ضيعتم الدين كله. جبتوا الكلام ده منين؟ ده نفس الكلام اللي بيعمله الاخوان دلوقتي في الجزائر، يتواصوا فيما بينهم ان اغدوا على الطرقات ان كنتم صارمين، واستمعوا في المظاهرات ان كنتم جادين مصممين، وامكروا حتى تسيطروا. الاخ عادل من سوهاج، تفضل يا اخ عادل، تفضل اتكلم على طول. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يا دكتور محمود اهلا وسهلا. بيحكوا علينا الاخوان يا دكتور والله. يلا بقى خلاص نتعلم. والله ضحكوا علينا وخدعونا والله، والله خدعونا والله. والله كنا بنتخانق مع الناس والله. ادي احنا ياما قلنا يا اخ عادل، ياما قلنا لكم. والله والله يا الله حزب الله ونعم الوكيل. وكان محمد حسان يقول ويعيد واخد البلد، واحنا هنا بالنسبه ارياف وقرى ما حدش عارف حاجه. معلش. ملحوقة ان شاء الله. محدش عارف حاجة وما فيش توعية وما فيش. وضحكوا علينا وضيعونا. لا ان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يكفينا شرهم ونتعلم. فصل الله كريم. ماشي خير. الخلافة زي ما قلت لكم موضوع بسيط جدا جدا. هنا لما واحد يقول لك دي ارضي وملكي وجاهي والبلد دي بلدي، طب هي بلدك على سبيل الأمانة في اللي ادهولك. يعني لو كل واحد، خليكوا يا دلوقتي، كل واحد في الجزائر أو في مصر أو في السعودية أو في أي دولة، ربنا ادالك أمانة استخلفك فيها وما كلفكش بأكتر من كده، وحيسألك عليه، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. كل ما يزيد الرزق كل ما الأمانة تزيد، فأنا طبعا هتسأل على كل ده. فأي واحد فاهم دينه كويس هيبقى أحرص ما يكون على أنه يزهد فيه، يقول رب لا تفتني في هذه الدنيا. فكل ما ربنا يوسع عليه يزعل مش يتبسط، إلا إن قام بحق الله فيها، ودي عملية شقة ما هي سهلة. الفلوس مغرية، ولو أن لابن آدم وديان من ذهب لتمنى ثالثا. دي طبيعة البشر. فعشان كده المؤمن بيبقى حريص على التقليل من متاع الدنيا والتكثير من زاد الإيمان والتقوى. لكن اللي احنا بنشوفه ان هو حريص على ان يمسك البلد ويهيمن عليها ويخشف فيها ويتلزق فيها بحيث ما تعرفش تطلع من على الكرسي. عملية سحب مرسي من على الكرسي دي ملهاش غير تقدير الحق سبحانه وتعالى، اما الاسباب فما كانتش في الحسبان ولا يقدر عليها حد. الامريكان نفسهم هم اللي كانوا في ورا الاخوات. مين معنا؟ الاخ حسين من منيا. اهلا وسهلا يا اخ حسين، تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. كان الدكتور محمود لو سمحت. معاك، اتفضل يا اخ حسين، ما تنتظرش التلفزيون، اتكلم على طول. معايا دكتور محمود؟ ايوه يا اخي اتفضل. دكتور محمود، انا في ايه في القران الكريم ربنا بيقول فيها وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض. احسنت، وده اللي جاي ان شاء الله في الحلقه الجايه. وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم. تمام. وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. تمام. يعبدون لا يشركون لي شيئا. كل الاخوان يتشاركوا في الدين يوم وليله معناها انهم لهم مؤمنين ولهم عمل صالح. احسنت احسنت بالاستدلال. يعني ده المتبصر. احسنت. يعني حاجه غريبه، احنا بنقول حسن مبارك قعد 30 سنه ظالم. طب احنا يا اهل الاسلام يا رافعين رايه الدين ما كملناش سنه، ده معنى كده راجع نفسنا. اي لو احنا امنا وعملنا والا سبحان الله سبحانه وتعالى لم. احسنت. وعلى الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض وليمكنن لهم من دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا. كل الاخوان اتبدل الخوف، الامن خوف. الامن حاليا ليهم في خوف. يعني اي كل اخواني ماشي مرعوب صحيح. طول المده اللي حكموا فيها مصر. ما هو لان هم فيهم ولايه غلط برضه، هم فيهم ولايه غلط. نعم. ماشي. الآية هنتكلم عنها بالتفصيل، لو لسه احنا قدامنا أسبوع لغاية يوم الخميس إن شاء الله عز وجل، وإحنا هنتكلم على موضوع الخلافة والجزائر. في إخوة كتير من الجزائر بتصلهم بس إحنا بنسمعهم وهم مش بيسمعونا، أكيد في غلط عندنا إحنا. شوف الحكاية دي إيه بالظبط، يعني شوف الموضوع ده سببه إيه. طيب كلام الأخ اسمه عماد، اسمه حسين من سوهاج، زي العسل والله. الناس لو كان الأمر يقول لك ايه على التمكين ان ربنا يمكن لهم، طب هم عدوش سنة يبقى لا عندهم ايمان ولا عندهم دين وماشيين خايفين ومرعوبين. يبقى حسن مبارك كان اكثر منهم ايمان واكثر منهم دينا. انا بس علشان اقول لكم فهموا من الخلافه غلط. خلينا نرجع لايه، لحاجه علميه حلوه جميله جدا، يعني ذكرناها في تفسير لاعتقاد القران الكريم. انا لما اقول لك دلوقتي خليكم عشان افهمكم المساله بشكل ايه جميل. لو انت عندك ارض، الارض ديت بتاعتك، تقول لي اه بتاعتي. ملكك اه ملكي. الدليل على انها ملكك ايه؟ تقول مكتوبه باسمي، مسجله باسمي في المحكمه، عندي ملكيتها. ما يثبت ملكيتها يقول لك الملكيه اللي بنتكلم عنها هنا في حقك انت اسمها ملكيه استخلاف واستئمان وابتلاء وامتحان، انت راعي عليها قاسم فيها، انما الملكيه الحقيقيه مش لك. ولذلك أول ما ربنا بدأ القرآن بدأ يقول للناس كلهم الحياة بتاعتكم كلها مش لكم، بل هي بسم الله لا باسمكم. فبسم الله أي قولوا، هي بسم الله ولذلك احنا بنبدأ كل حاجة في حياتنا بسم الله. ليه بسم الله؟ ديت اللي متحاشى في زور ابن البحيري ومشرد يقولها بسم الله اول ما يبدأ. ابدا ما يعرفش حاجة اسمها بسم الله. اهلا بيكم قبضنا. انما لما يقول بسم الله اقرار منه بان هو مستخلف في ارض الله، امين في ارض الله، ربنا هو صاحب الملك الحقيقي. اما ابن البحيري فهو مخول فيها، ما يرضاش يقول بسم الله ابدا، يقول ازيكم اهلا بكم اشوفكم بكره. بسم الله دي ما عرفهاش. او ربنا بدا القران بسم الله عشان يقول لهم بسم الله، دي اما من باب الخبر اللي ربنا بيخبر فيه ان الارض عاريه عندكم، عاريه يعني امانه استودعها الله عندكم، اعارها اياكم، انتم خلفاء لله فيها فقط على وجه الابتلاء والامتحان، والله هو المالك الحقيقي، فهي باسمه لا باسمكم. افهموا الحكايه دي عشان نتفاهم مع بعض. اما اوضح لك الكلام يبقى هو قال بسم الله ليه؟ ليه قال ليه بدا القران بسم الله؟ افهموا يا اخوان، كنتوا بتفهموا بقيتوا جماعات ارهابيه بسبب الكلمه دي. بسم الله يعني لله لا لكم، يديها لمن شاء، الملك في مصر لمن شاء، رب العزة والجلال، مش لما شاء الإخوان وحسن البنا. موتوا بغيظكم. الأخ سمير من الجزائر، كويس الجزائر ظبطت. أهلا وسهلا أخ سمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ رضوان ده معك؟ نعم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تكلم مباشرة يا شيخ. تفضل. أنا كنت مع الجبهة الإسلامية زمان مع علي بالحاج. كنت مع علي بالحاج؟ والله يا شيخ والله يا شيخ ما تحلمت في الدين شيئا إلا في الحكم والكفر، هذا كافر هذا جائز هذا لا يجوز بدون حل. صدقني يا شيخ حتى أصبحت حتى العصافير قريب كفرتهم، فالحمد لله حتى جاء واحد قال لي تجنب هذا الإنسان إنه تكفيري. صدقت والله ما فهمت في الدين شيء والله. الحمد لله لما قلت له هذه الإذاعة إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى يحفظك، ربنا يحفظك. واحد أو شاهد على وجوده مع علي بالحاج، ربنا يحفظك وبارك فيك. خلاص اللي احنا بنقوله ده هم الإخوان ما بيقدروش يردوا ولا يتكلموا، يعني بيجوا عند قناة البصيرة والحمد لله لسانهم يدخل جوه زورهم وانكتموا أبدا، ما سمعناش حد منهم بيرد مغلل مضرب. وبعدين ما تقوليش مثلا ان هم يعني بيوصلوا الاستعلاء بهم ان هم مش يعني عايزين يردوا على الدكتور الرضواني استحقارا للدكتور الرضواني، لا ده هم بيدوروا على الـ الـ اي خبر تافه في اي مكان عشان يتكلموا، انما هم عارفين لو جاءوا إلى هذا الجانب العلمي بإذن الله تعالى سوف يضعون أنفسهم تحت المقصلة، لأن هم مفلسون زي ما أخبر الأخ سمير من الجزائر عن علي بن الحاج، تكفيري بيكفر كل حاجة، ده كافر وده مؤمن. تفضل الأخ مصطفى من الجزائر، اهلا وسهلا بك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته يا اخي مصطفى. كيف حالك يا باشا؟ الله بخير الحمد لله، الله يحفظك. الحمد لله. عندي مشاركه في الشيخ رضوان بارك الله فيك. تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، تفضل. كيف حالك يا شيخ؟ الحمد لله، حياك الله. وشاف الشيخ فهد رضواني ما بقى اتفضل اتفضل يا اخي مصطفى تكلم. هذا اقتراح انا ممكن ديروا لاين رقم خاص لتطريم الجزائر. تريد رقم خاص للمتصلين بالجزائر؟ يا ريت والله كان في في في في في امكاننا ان شاء الله عز وجل ربنا ييسر ده المتاح الان يعني. هنا الشيء الثاني حبيت نقول عليه ان هذه الحصه بارك الله فيكم وعدنا في كثير. وثاني هي او ثالثا الجماعات اللي تحكي راك تتكلم عليها هذه الجماعات الاسلاميه اللي ضمن نفسها هي الاولى هي صاحبه الامر في بيت الارض اي هم المسلمين الحق معاهم. صدقت هم بيعتبروا نفسهم هم المسلمون فقط صحيح. اعتقد انهم هم المسلمون. ثانيا كل مخالفين كفر كل مخالفين يظنوا كفر كل مخالف جمع عادي يظنوا كفر ويقولوا فكان سيطرين على كل خاصة الإدارة في الجزائر هم بيكفر الحكومة بيكفر حكومة الجزائر صحيح يسيطروا على الإدارة في الجزائر بحيث أنهم يخلوا الشعب يسيطروا على الشعب بحيث أنهم يخلوا الشعب يقوضوا في الحكم في الجزائر. ربنا يحفظكم يا أخي مصطفى منهم إن شاء الله عز وجل. طيب الأرض لله باسمه هو لا باسمكم. أمال إحنا بنقول ده بتاعتنا إزاي وده أرضي وهقول لك ده داري حتى لو في زارو بالمفهوم المصري او حاجز بين ارضين مش عارف بيسموه ايه في الجزائر ممكن تحصل مشكله وعركه بين الطرفين وربما يقتل بعضهم بعض. دي ارضي ودي ارضي وهذا ملكي وهذه ملكي يا اخي ربنا استودعها عندك امانه عشان ايه؟ اولا لتحمد الله عز وجل ان كرمك وسودك ورفعك وسخر لك هذه المخلوقات لما رفضت الامان. تفضل الاخ متولي من مدينه نصر. اهلا وسهلا يا اخ متولي. اهلا بك يا شيخ. تفضل الشيخ محمود معايا على الشغل. على الهواء تفضل. دكتور محمود معايا معاك تفضل. نعم. طب يا سيدي انا يعني بقاش اشوف الدكتور يعني مع علمه الغزير وفهمه للدين ودفاع عن العقيده بيشتم لحد محمد حسان ومحمد اسحاق وزي ما نقول ايه الشيعه مع الشيعه والسنه مع السنه بيهدش الاوضاع يعني كل احنا نقول نوحد الصفوف ونتكلم في الدين ونقول نعمل في الازمات اللي احنا فيها دي وفي ننهي عن فتنه يعني. يا اخي متولي. نعم. ما ينفعش يا اخي متولي اتكلم في الدين بعموميات دون ان ابين المبتدع والضال لان ستختلط الامور ولن تستطيع يعني. استنى ستختلط الامور ولن تستطيع انت ان تميز بين الصواب والخطا. لا يا فلان مش تمشي في جانب واعظ الناس وانا راجل دكتور ومعايا دكتوراه ما اعرفش كل اللي فيها شباب وشتائم في الناس كده مش ممكن في الدنيا حته دي يا اخي انا عاوز العقيده. بتقول ايه؟ النبي صلى الله عليه وسلم. انا عايز اسالك سؤال. هو فين؟ انا اقول للاخ متولي انت اول مره تسمع القناة ولا بتسمعها من زمان؟ لو بتسمع القناة من سنتين كنت عرفت قيمة اللي احنا بنعمله وكيف ان هذه القناة كانت سبب في حفظ كل من سمعها وتابعها. لكن مسألة ان انت تقول لي انا عايز اتكلم في الدين ولا اذكر ابتداعات واضلالات شيوخ الفتن من الاخوان ومن شايعهم لا يبقى انت غلطان. ما انتش عارف لسه تميز المنهج. فاصبر بارك الله فيك وانت هتعرف قناة البصيرة كويس لان احنا لا نتهم احدا فيما يخصه هو ولكن نتهمه إذا ضل نقول لا أنت مضل وأنت فعلت كذا وكذا وهذا هو الكلام وخطأ وينبغي أن ترجع وتقول الصواب. هذا هو الذي نقوله دفاعا عن ديننا وكشفا للمبتدعة وكشفا لخوارج العصر وكشفا لكل من أراد النيل من ديننا. إن لم نفعل ذلك الدين نفسه هروح. مين؟ الأخ إدريس من الجزائر. أهلا يا أخ إدريس. نعم نعم أهلا وسهلا بك تفضل. الله يبارك في عمرك. الشيخ رضواني معي. معك تفضل. أهلا وسهلا أخ إدريس. فضيلة الشيخ رضواني معي. معك الشيخ تفضل. أنا أتكلم مع الشيخ رضواني في الوقت الحالي. انت لازم تسمع الصوت من التلفزيون يعني براحتك بس خليك معانا اتفضل. نعم. السلام عليكم ورحمة الله. اردت ان اخذ كلمة فقط. اتفضل. شكرا شكرا. اقول ان ببساطة يعني ببساطة شديدة تعلمنا التوحيد بحق وتبينت لنا الشبهات. تفضل تفضل. نعم نعم قلت عرفنا التوحيد وتعلمناه وتبين وتقريبا قطع تليفونه والخط فصلنا فصل من عنده يعني. هقول بس هو بيستنى لما يسمع الصوت في التلفزيون وبعد كده يرد. شوفوا يا اخواننا ربنا سبحانه وتعالى لما قال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين احمدوا ربكم أن أعطاكم وخولكم واسترعاكم في هذه الدنيا وهذا فضل الله عليكم. ثم قال مالك يوم الدين طالما الأرض مش بتاعتكم وهي أمانة عندكم وانتم مستخلفون فيها وحتتحاسبوا عليها فهو سبحانه وتعالى مالك يوم الدين أي يوم المحاسبة اللي هتتحسبوا فيها عن أرض للدهل. فقولوا إياك نعبد وإياك نستعين. هي دي بقى الحكاية المتعلقة بالاستخلاف. يعني ربنا ادالنا الأرض دي كل واحد اداله من هذه الأرض على قدر ما سيسأله وسيحاسبه عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. لما يقول الرجل راع على أهله شوف كلمة الاسترعاء الاستخلاف التخويل هي دي الخلافة اللي ربنا سبحانه وتعالى أخبرنا عنها يدخل فيها الحاكم والمحكوم كلاهما. الأخ سمير من الجزائر. أهلا الأخ سمير. تكلم على طول مباشرة الأخ سمير. فصل. الرجل راع على أهل بيته فأصبح أهل بيته دائرة استخلاف. ربنا امتحنه في أهل بيته فيما يملك فيما وكله مسؤول عن رعيته. وعبد الرجل راع على مال سيده ومسؤول عن رعيته. فكلكم راع ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. طب هو ادالي الرعية دي عشان ايه؟ لماذا أعطاني هذه الأرض واسترعاني عليها واستخلفني فيها؟ عشان أطبق أوامره أنفذه وأوامر رب تبقى مقدمة على كل أمر. أمر الزوجة أمر الولد أمر غيره أمر رب تبقى مقدمة حتى على أمر من استخلفه في الأرض اللي منها. ربنا سبحانه وتعالى استخلفني داخل هذا الإطار فأقدم أمره على أمر رئيس البلاد نفسه. ولذلك بقول لك نسمع ونطيع. شوفوا بقى عقيدة السنة الجماعة، نسمع ونطيع لولي الأمر في غير معصية الله. أمرنا بطاعة الله نطيعه، أمرنا بمعصية الله نقول لا، سنطيع أمر الله قبل أمره. دي عقيدة أهل السنة. الإخوان ما بيفهموش ليه، لماذا أغلقت فهومهم على حسن البنا وخلافته إن يعمل أخطبوط عالمي ومرشد ماسك العالم كله ويبقى الرئيس على العالمين؟ إيه الفهم السقيم ده اللي ضيعته بيه أمة؟ ربنا هيسألنا عن دي. طب الأوامر دي تاخدها منين؟ أجيبها منين؟ من صاحبها، صاحب الأرض اللي ادالي هذه الأرض. طب أجيبها منه إزاي؟ ربنا فوق العرش. فاختار من عباده رسلا وأرسل أوامر وأحكام وميز لنا الحلال من الحرام، وإيه اللي ينفعنا وإيه اللي ما ينفعناش. أوامر تكليفية، إرادة دينية، تدبير شرعي، كتابة شرعية، أوامر وتكليفات نفذتها وقدمت أمر الله فيها فقد حققت إياك نعبد. وبعدين ما تنساش انك تستعين كمان بيه على التنفيذ، لانك لوحدك ممكن ما تقدرش تسد، ولو سافرت ترجع له امانته. اوعى تنسى، اللهم انت الصاحب في السفر والخليفه في الاهل. ادت لي امانه يا رب وانا مسافر، فالامانه دي بستودعها عندك لغايه ما ارجع. ده دينا. انما عند الاخوان المسلمين لا، عند الاخوان خلافة علي بالحاج، هؤلاء طغاة بغاة مسلطون علينا، ولا بد من أن ننزع الملك منهم ونزيل الطغاة حتى نطبق الإسلام بأسلوب قذر يضل أمة كما أضل حسن البنا. إن شاء الله هنكمل بكرة لأن وقت الحلقة انتهى. كانت حلقة طيبة وممتعة إن شاء الله عز وجل، لعلكم تستفيدوا، واللي عنده سؤال واستفسار حول هذا الأمر، الأمر لسه مفتوح. إحنا هنجللكم إن شاء الله عز وجل قضية وهنرد على شبهات الإخوان شبهة شبهة، وإحنا بنقول اللي بطل في الإخوان يرد. علي بالحاج لو شايف نفسه كده أسد على شعب الجزائر وقاعد يعمل فتن هناك، رد يا ابن الحاج. لو شايف نفسه أسد أو زي ما بيقول المخرج لو حتى لبؤة رد. الخطوط مفتوحة ما بنقفلهاش، وملناش غرض غير الوصول للحق، لأن كل كلامك عن الخلافة داخل في الإطار اللي احنا اتكلمنا عنه، وحنبين ان انتم ناس من المغرضين الضالين المضلين اللي ضللت أمة على مدار 80 سنة. وان شاء الله ربنا يحفظ شعب الجزائر منكم وشعب مصر والسعودية وشعوب المنطقة العربية والبلاد العربية كلها منكم ان شاء الله. سبحانك اللهم بحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله فوق العلا.